رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب التيمم، والتيمم هو بدل طهارة الماء، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمولى يقول في محكم التنزيل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وإذا لم نجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا من محاسن أو من ما تفضل الله به على هذه الأمة، فلم يكن لأي أمة من الأمم أن تستعمل التراب بدلا عن الماء، وهذا مما تفضل الله به على أمة محمد. قد يكون الماء غير موجود، وقد يكون موجود لكن الإنسان يحتاجه بشرب أو طبخ أو غير ذلك، وقد يكون الماء موجود وبكثرة، ولكن لأجل طروح أو حروق أو يعني جروح أو غير ذلك لا يستطيع استعمال الماء. فجعل الله عز وجل التيمم بدل طهارة الماء. مر بنا فيما سبق بأن فروض التيمم 5، ومبطلاته 5، وشروطه يا محمد 6. ففروض التيمم: مسح الوجه واليدين الى يعني الكفين الى الكوع، والترتيب والموالاة والنية. 5: مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والنية، هذه 5 نسميها فروض التيمم. فروض التيمم 5. فلا بد اولا من مسح الوجه على الطريقة التي ستأتينا إن شاء الله، ومسح الكفين والترتيب. معنى الترتيب إننا ما نمسح اليدين قبل الوجه، لو فعلنا ذلك ما صح. مثل عندنا فروض الوضوء: غسل الوجه ومن منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب. ثم الموالاة، هذه 6 نسميها فروض الوضوء. ومعنى الترتيب: لو أن الإنسان غسل الرجلين ثم غسل الوجه قلنا ما صح الوضوء، لو أن الإنسان غسل اليدين ثم غسل الوجه قلنا ما صح الوضوء، لو أن الإنسان مسح الرأس ثم بعد ذلك غسل اليدين قلنا مسح الرأس ثم غسل اليدين قلنا ما صح الوضوء. فلا بد من الترتيب كما ورد في الآية الكريمة. والموالاة، ومعنى الموالاة ألا ندع غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. يعني إنسان غسل الوجه بعدين قال بستريح ربع ساعة 10 دقائق كذا، يعني في الوقت المعتاد نقول لا بد من الموالاة. لكن لو أن إنسانا يتوضأ ثم فتح الحنفية ما وجد الماء، فنادى زوجته أو ابنه قال افتح المافور علشان يطلع الماء للخزان، وخلال دقيقة دقيقتين، هذا لا يؤثر. هذا الموالاة، ومعناه ألا يدع غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مر بنا بأن موجبات الغسل 7 أيضا. موجبات الغسل، يعني أحيانا نقول الإنسان يحتاج إلى وضوء لأنه أحدث حدثا أصغر، ونواقض الوضوء مرت بنا بأنها ثمانية ووقفنا عند كل واحد. وأحيانا وهذه إذا حصل من الإنسان شيء يوجب وضوءا، أحيانا نقول لا الوضوء ما يكفي لا بد من الغسل، وموجبات الغسل سبعة، وهي انتقال المني، انتقال المني وخروج المني، انتقال المني وخروج المني اثنين، الثالث تغييب الحشفة، تغييب الحشفة، فإذا غيب الحشفة فإنه لا بد من الاغتسال، غيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي. الرابع إسلام الكافر كما مر بنا في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه. الخامس انقطاع دم الحيض. السادس انقطاع دم النفاس، لا بد من الاغتسال ما يكفي الوضوء. السابع الميت إذا مات لا بد من تغسيله. ثم بعد ذلك إذا ما وجدنا الماء ما العمل؟ إذا ما وجدنا الماء أو لم نقدر على استعماله فيكفي التيمم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفروض التيمم قلنا خمسة، ومبطلاته خمسة، وشروطه ستة. قلنا فروض التيمم مسح الوجه واليدين ليس إلى المرفقين وإنما الكف، والترتيب والموالاة والنية. مبطلاته قلنا ستة، يمكن نذكرها يا محمد مبطلات التيمم. نعم مبطلاته خمسة. أولا نقول خروج الوقت، أنا تيممت لصلاة العصر بمجرد غروب الشمس يجب أن أجدد التيمم، إذا دخل وقت المغرب تيممت للمغرب يجب أن أجدد التيمم لصلاة العشاء، تيممت لصلاة الفجر يجب أن أجدد التيمم لصلاة الضحى، تيممت لصلاة الضحى يجب أن أجدد التيمم لصلاة الظهر. فمبطلات التيمم خمسة، أولا خروج الوقت، ثانيا مبطلات الوضوء، يبطل التيمم بمبطلات الوضوء. إنسان تيمم ثم بعد ذلك خرج منه ضوء، خرج منه غائط، خرج منه ريح، أتى بما ينقض الوضوء، فإن التيمم بطل في هذه الحالة. يبطل التيمم أولا بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء، وثالثا بوجود الماء، بوجود الماء. أنا الآن تيممت لأن ما عندي، لأن ما عندي ماء أو عندي ماء قليل وأريد أن أشربه أو أن أستعمله لطبخ أو لحاجتي الخاصة. وذهب رفيقي إلى القرية ليحضر الماء، تأخر تيمم، في أثناء التيمم قبل أن أصلي أو أشرع في الصلاة أو أثناء الصلاة ما سمعت إلا هو يضرب هرن يضرب بولي جاي، معه الماء نقول بطل التيمم، حضر الماء بطل التيمم. في السابق لو أن الإنسان تيمم وصلى خلاص، لأنه أتى بها على ما في استطاعته أو ما في مقدرته، لكن إذا جاء الماء أثناء الصلاة أو قبلها فإن التيمم قد بطل ولا بد من إعادة التيمم، من إعادة الوضوء أو من الوضوء. قلنا المبطلات خروج الوقت ومبطلات الوضوء ووجود الماء، ووجود الماء. الرابع زوال المبيح، زوال المبيح. أحد الإخوان منوم في مستشفى جياد عندنا هنا، وسوى عملية، الأطباء قالوا الماء لا تقربه لأنك إذا استعملت الماء يؤثر على العملية، العملية فيها جرح، فيها حروق، فيها قروح، فيها شيء يؤثر فيه الماء من الأعراض المتعددة، تيمم لصلاة العشاء، وتيمم لصلاة الفجر، وتيمم لصلاة الظهر. بعد صلاة الظهر مر به الأطباء على طريقتهم المعتادة، كل مريض يكون عنده يشوفون حالته وصحته والتحاليل والمقياس اللي معهم، شافوا الرجل قالوا ما شاء الله العملية ممتاز ويمكنك الآن تستعمل الماء. نقول التيمم اللي تيمم باطل. لماذا؟ لأنه زال المبيح، أبيح لك التيمم لعدم قدرتك على الماء. لكن الماء الحنفية تصل إلى المآذن، ماء قوي في المستشفى، فمعناه لا، زال المبيح. الخامس، إنسان يمسح على الجورب وتيمم فخلع الجورب، نقول بطل التيمم. إنسان يمسح على العمامة سواء كانت محنكة أو ذات ذؤابة، أو امرأة تمسح على خمارها المدار تحت حلقها وهذا جائز، لكن أزالت الخمار والرجل أزال العمامة أو أزال الجورب، نقول بطل التيمم. فمبطلات التيمم كم قلنا يا محمد؟ خمسة. أولا خروج الوقت، ثانيا مبطلات الوضوء، ثالثا وجود الماء، رابعا زوال المبيح الذي أباح له التيمم، خامسا خلع ما يمسح عليه من عمامة أو خمار أو جورب أو غير ذلك. طيب، بقي علينا شروط التيمم ونقول إنها ستة، الفروض خمسة والمبطلات خمسة والشروط ستة. هذه الشروط، شروط التيمم، أولا دخول الوقت. لو أراد إنسان يتيمم قبل دخول الوقت قلنا له لا تتيمم إلا بعد دخول الوقت. فمثلا لو أن إنسان أراد أن يأتي، نقول من الرصيفة ولا من الخانسة ولا من العزيزية ولا من أحد الأحياء في مكة، وقال هو يطلع من بيته الساعة 5 وقال بتيمم في البيت لصلاة المغرب، نقول لا، التيمم لا يكون إلا بعد دخول الوقت. من شروط التيمم دخول الوقت. تتيمم لصلاة العصر دخل وقت العصر، تتيمم لصلاة المغرب دخل وقت المغرب، تتيمم لصلاة الفجر بشرط أن يكون الوقت قد دخل. ومن شروط التيمم أيضا عدم الماء. إذا كان الماء موجود وقال أريد أتيمم نقول لا، ما يصح التيمم مع وجود الماء إذا كنت قادرا على الاستعمال. لا يصح التيمم مع وجود الماء إذا كان الإنسان قادرا، وإنما يكون التيمم في حالتين اثنتين، عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. فإذا كان الماء موجود فلا يصح التيمم، وإذا كان الماء موجود وهو يقدر على الاستعمال فلا يصح. لكن إذا كان الماء موجود لكن هو عنده سريره هنا والحنفية والمغسلة بجواره لكن ما يستطيع، نقول نعم. فهنا يقول عدم الماء، ومن شروطه أيضا أن يكون بتراب، أن يكون بتراب. أما إذا كان بجص ولا بسمنت ولا بنورة ولا بغير ذلك فلا، لا بد. فتيمم صعيدا والمقصود به التراب، أن يكون بتراب، وأن يكون هذا التراب طاهر، أما إذا كان نجس فلا، وأن يكون مباح، أما إذا كان مغصوب فلا. إذن نقول شروط التيمم، فروض التيمم خمسة ونواقضه خمسة وشروطه ستة. أولا الشروط، آخر شيء نقول دخول الوقت وعدم الماء وأن يكون بتراب وأن يكون التراب مباح وأن يكون طاهرا وأن يكون له غبار، له غبار، وهذا هو الشرط السادس. فإذا جاز ذلك أو توفرت هذه الشروط جاز للجنس. وقلنا أيها الأحباب بأن هذا من محاسن الشريعة، فلم يكن لأي أمة من الأمم أن تستعمل التراب بدلا عن الماء، وإنما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله وكرمه. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الصدد. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، ويتيمم رب ماء 282، ويتيمم رب ماء وييمم رب ماء مات بدل غسله. يعني عندنا الآن اثنين مسافرين في البر ولهم على الإسفل وفي مفازة مكان بعيد وعندهم ماء، ومات واحد اثنين ومات واحد، هل واحد ذا اللي مات نبي نغسله؟ إن غسلناه خطر على الأحياء لأنهم سيهلكون لأن ما عندهم ما يشربون. ما العمل؟ قال: نيمم رب الماء. طيب الماء رب الماء، طيب الماء له، الماء يخصه، نقول نعطي وراثته قيمة هذا الماء الذي شربه أصحابه ولم نغسله به، وذلك للحاجة الماسة إلى هذا الماء. فنجد أن يعني أحكام الشريعة نجدها كاملة ودقيقة، وما ترك المصطفى عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذرها منه. فنجد مسائل دقيقة لكنها قد تحصل. ومر بنا في الزاد صاحب لما كنا قبل كم سنة نقرأ في الزاد، يقول: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يقول لو كان جماعة مسافرين، واحد منهم مو صاحب السيارة ومعه اثنين ثلاثة أربعة ومعهم جالون في ماء أو تانكي في ماء، مات الرجال صاحب السيارة، قالوا نبي نغسله ندفنه، لو غسلوه ودفنوه هم خطر عليهم يموتون أيضا، فييمم. طيب الماء هذا يخصه، فكيف لم نغسله به وهو يخصه؟ نقول: نضمن لورثته قيمة الماء في مكانه. يعني الماء في المكان هذا في البرية يسوى 20 ريال 30 ريال 50 ريال، نعوض الورثة قيمة هذا الماء لأجل أن لا يضيع عليهم، ولا نغسله به وإن كان له، لأنه خطر على أصحابه أن يهلكوا إذا غسلنا الماء أو غسلنا الرجل بهذا الماء ولم يبق لهم شيء للشرب. نعم. ليأتش رفيقه كما لو كان حيا. نعم. ويغرم رفيقه ثمنه. نعم. أي قيمة كما لو كان حي، يعني لو كان صاحب المال حي وقال بتوضى، نقول لا، الشرب أولى، لابد أن تشربوا الماء، لأنكم إذا توضأتم بالماء ما بقي عندكم شيء للشرب، وإذا استهلكتم الماء في الوضوء خطر عليكم من الهلاك. فلا، فيقول كما لو كان حيا. فنعرف أن غسل الميت بالماء ما لم يكن شهيد معركة فإنه يعتبر واجب، لكن إبقاء لحياة الآخرين لا نغسله، بل نستعمل التيمم معه ونبقي الماء إبقاء لحياة رفاقه. نعم. ويغرم رفيقه ثمنه أي قيمة الماء، يعني صاحبه اللي معه يغرم قيمة الماء. نقول مثلا الآن الرجل مات وكان في التانكي جالونين ثلاثة، قيمتهم كام؟ قيمتهم كذا، يغرمه الرفيق الذي استفاد من هذا الماء لشربه. الرجل مات يغرم لمن؟ قال يغرم للورثة، لأنه إذا مات الإنسان فإن المال يكون معا لمن؟ لوراثته. طيب شروط الميراث كم يا محمد؟ إحنا علشان نشوف هذول من المال نعطيه لمن؟ لا شروط الميراث ثلاثة قصر واحد ثلاثة وش؟ لا هذه الأركان تحقق توحقق موت أولا المورث وتحقق حياة الوارث والعلم بمقتضى التوارث. طيب وأركان الإرث ثلاثة قولها. طيب وموانع الإرث ثلاثة أحسنت نعم الرق والقتل واختلاف الدين. طيب الرق وشو؟ أي أحسن عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. طيب والقتل الذي يمنع من الإرث ما هو؟ لا القتل الذي يمنع من الإرث وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وما لا فلا. وما لا يعني اللي ما يوجب قصاص ولا دية ولا كفارة ما يمنع من الإرث. طيب وش مثلنا له هذا يا محمد؟ غير هذا لا يمنع من الميراث. وش مثاله القتل اللي ما يمنع من الميراث؟ نعم يا بني حكمنا على واحد بالقصاص قتل لأنه قاتل وتوفرت الشروط وانتفت الموانع وصدرت الأحكام من جميع الجهات بتنفيذ حكم القصاص. فأحضرنا الرجل لأجل أن نقتص منه فما وجدنا من ينفذ إلا ولده أو والده أو أخوه فنفذوه لأنهم ينفذون أحكاما شرعية. فهذا التنفيذ يعني قيامهم بقتله وقد صدر في حقه حكم شرعي بالقصاص لا يمنع من الميراث. نعم. أي قيمة ثمن الماء مكانه وقت إتلافه. مكانه يعني مثلا ما نقول قيمة الماء في مكة قيمة الماء في المدينة قيمة الماء لا قيمة الماء في البر في المكان الفلاني ويعرف ذلك أهل الخبرة والدراية. فربما كان قيمة الجالون في مكة جالون كبير 20 لتر يكون بريال لكن قيمته في البحر يبعد عن البلد مثلا 300 كيلو 400 كيلو في البرية قيمته 50 ريال 60 ريال أكثر إلى آخره. فيغرم من أبقينا الماء له يغرم القيمة لمن؟ لوارث صاحب المال لأن صاحب المال مات. ما نقول يغرمه لصاحب المال لأن صاحب المال مات وجاء ورثته وحلوا محله فيأخذون قيمة هذا الماء. نعم. لورثة الميت. نعم. وإن قلنا الماء مثلي لأن فيه ضررا بالوارث. لأن فيه ضرر بالوارث يعني لو قلنا الماء مثلي فمعناه إذا كان مثلا أخذ جالون ماء أو تانك ماء يحضر بدله مثله هذا بالبلد ما يسوى إلا ريال أو نص ريال أو أقل أو يأخذه مجاني. لكن في الصحراء بعيدا عن الحياة بعيدا عن البنيان الماء غالي وله قيمة فنقدر له قيمة مناسبة ونعطي الورثة تلك القيمة. نعم. قال في الفروع وظاهر كلامه في النهاية إن غرمه مكانه فمثله. نعم. ومن أمكنه أن يتودع به أي الماء ثم يجمعه ويشرب. يعني الآن الماء قليل وقال إنسان أنا عندي ماء هل أتوضع به أم أشربه؟ نقول لا أشربه. قال أنا ما عندي مانع أني أتوضع وما تقاطر من يدي أشربه. نقول ما إذا كان الأمر كذلك ونفسك ما تعافى الماء بعد أن تستعمل الوضوء فكذلك فاستعمله. لكن إذا قال إن نفسي تعافى لأنه غسل فيه وجهه وغسل فيه يدي وغسل فيه ومسح فيه الرأس وغسل فيه الرجلي فنفسه تعافه فإذا كان الأمر كذلك فلا يستعمله ويتيمم. وإذا قال لا نفسي لا تعافه ولا ينقص إلا شيئا إلا نزرا قليلا نقول استعمله للوضوء واشرب ما تقاطر من وجهك ويديك إذا كانت نفسك لا تعافه. نعم. ومن أمكنه أن يتودع به أي الماء ثم يجمعه ويشربه بعد وضوءه لم يلزمه. لا. لأن النفس تعافه. لا. ومن قدر على ماء بئر قدر الآن الآن عندنا بئر وفيها ماء لكن مع الأسف ما عندنا دلو ولا عندنا حبل والرجل لا يستطيع ينزل لا يستطيع أن ينزل لكن قال عندي فوطة عندي فوطة وبربط الفوطة هذه وغطسها في الماء ثم أسحبها وعصرها ثم أرجعها مرة ثانية وأبلها في الماء ثم نقول إذا كان الأمر كذلك فلا مانع فيلزم كذلك. نعم. ومن قدر على ماء بئر بثوب يدليه فيها يبله ثم يعني يخرجه ثوب ولا فوطة ولا غترة ولا خيشة ولا أي شيء ويربطها وينزلها في البئر ثم إذا ترطبت سحبها ثم عصرها إذا كان يترتب على هذا ماء فيلزمه أن يستعمل هذه الطريقة. نعم. يبله ثم يخرجه فيعصره لزمه ذلك لقدرته على الماء. نعم. ما لم تنقص قيمته. طيب يبقى ذلك. عندنا مشكلة ما هي؟ قال يمكن الثوب جديد وإذا سوبوا الطريقة هذه بدل ما يسوى 20 ريال أصبح الثوب ما يسوى إلا 10 ريال بدل ما يسوى 10 أصبح ما يسوى إلا 5 أو الفوطة بدل ما تسوى 20 أصبحت ما تسوى إلا 5 لأنه استعملت فيها. فقلنا إذا كان يترتب على هذا أن تنقص القيمة ويتضرر هو بنقص القيمة فلا يلزمه وإذا كان لا يتضرر أو أن القيمة لا تنقص فيلزمه أن يفعل هذا الفعل. نعم. فيعصره لزمه ذلك بقدرته على الماء ما لم تنقص قيمته أي الثوب ذلك أكثر من ثمن الماء فلا يلزمه كشرائه بأكثر من ثمن كشرائه الماء. بأكثر من ثمنه يعني أنا مريت محطة وعرفت إني أتوضي بتعطني ما قال ما يخالف لكن الجيك أو البريك حق الوضوء 10 ريال 5 ريال بأكثر هذه قيمته في العادة مثلا نقول نص ريال قيمته في العادة ريال واحد فتضاعفت القيمة وأنا يشق علي الشراء فلا يلزمني بل أتيمم ولو كان الماء موجودا عند صاحبه لأنه آبى علي إلا بقيمة مضاعفة. نعم. وحيث لزمه فعل ولو خاف فوت الوقت لقدرته على استعماله أشبه ما لو كان معه آلة الاستقاء المعتادة أشبه ما لو معه حبل ودلو وبدأ يدري الحل يبدأ يدري الحلو الحبل والدلو يسحب الماء لو تأخر فيلزمه أن يتم العملية. نعم. ومن بعد بدنه جريء أو لهو بأن كان به قروح أو رمد قروح قروح أو رمد في عينيه. نعم. وتضرر بغسل ذلك وهو جنب أو مهدر ولم يتضرر بمسحه ولم يتضرر بمسحه مسحه وإن تضرر بالمسح فلا يمسح إذا كان بيده جروح أو حروق فإن تضرر بالغسل لم يغسل بل يمسح وإن تضرر بالمسح لم يمسح وتيمم لأنه عندنا قاعدة من قواعد الشريعة لا ضرر ولا ضرار فإذا استعمل المسح أو استعمل الغسل فقد أضر بنفسه. نعم. ولم يتضرر بمسح الماء وجب المسح بالماء إن لم يكن الجرح نجسا قالوا في التلخيص وأجزى لأن المسح بالماء بعد الغسل. نعم. وقدر عليه يعني قدر على المسح. نعم. فلزم لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكمن عجز عن الركوع فمن إنسان يصلي الآن لكن الآن ما يقدر يسجد لأنه صعب السجود ويكون على كرسي فيكفيه الإيماء أو الركوع أيضا ما يقدر يركع، يكفيه الإيماء كمن عجز عن الركوع أو عجز عن السجود فيكفيه الإيماء. اتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام، لأن السجود صعب على كثير من الناس، والركوع أيضا صعب على الأكثر على كثير من الناس. فالإنسان لا نقول كن واقفا وليس عليك ركوع ولا سجود، لا، عليه ركوع وسجود، ولكن على قدر استطاعته، على قدر استطاعته، لأنه ربما لو سجد في الأرض حصل له من الضرر ما الله به عليم، ولو ركع وانحنى ظهره لا حصل له من الضرر ما الله به عليم. فالدين يدعو إلى اليسر، يدعو إلى عدم المشقة وإلى عدم العناء وإلى عدم تكليف النفس ما لا تستطيع. يأتي الإنسان بما استطاع، إن أمكن راكع فيركع الركوع الشرعي، وعساجد يسجد السجود الشرعي على السبعة الأعضاء، وإذا ما أمكن يكفيه الإيمان، يعني يطأطئ رأسه في الركوع ويطأطئ رأسه في السجود أخفض من ذلك، وهذا هو ال